رواه البخاري. عن بذله العمر والسنين، عن رحلة الحفظ واليقين، هذا البخاري يا عيون، هذا الأسانيد والمتون، هذا إمام المحدثين، هذا البخاري يا عيون، هذا الأسانيد والمتون، هذا إمام المحدثين. نشا يتيما وما وهن، شدا غلاما بعن وعن، رحال نور لغاية أرادها رب العالمين. هذا البخاري عيون، هذا الأسانيد والمتون، هذا إمام المحدثين. بلذة العلم يستريح، وينتقي الجامع الصحيح، سفرا أمينا وصادقا، يروي عن الصادق الأمين. لله تاريخه الكبير، لله تصنيفه الأثير، وأنه الفذ لا نظير، وأنه العزم لا يلين. هذا البخاري يا عيون، هذا الأسانيد والمتون، هذا إمام عمر من الصبر والرحال، عمر من السبر والرجال، عمر من الزهد والتقى، لم يخل من كيد الحاسدين. شيخ تلقته بالقبول وبالرضا أمة الرسول، وحيث يعلو اسمه حديث فثم تسليم المسلمين. هذا إمام المحدثين. هذا البخاري يا عيون، هذا الأسانيد والمتون، هذا إمام المحدثين.